فعندما نسأله قوله رجل تصدق بصدقة فأخفاها، فما هو الأفضل في الصدقة، الإخفاء أم الإبداء؟ نعم، صدقة التطوع الأفضل فيها الإخفاء، صدقة الفرض الإبداء، على خلاف بين أهل العلم سيأتي الراجح. هذا المشهور أن صدقة التطوع الأولى والأفضل فيها الإخفاء، الأفضل فيها الإخفاء لأنه أبعد من الرياء والسمعة. وأما بالنسبة للفرض فالأفضل فيها الإبداء، لأن الناس كلهم يخرجون الصدقة الواجبة فيضعف فيها الرياء لأنه أخرج شيئا واجبا، بخلاف الذي يخرج المستحب يخرج التطوع فربما يداخله الشيطان، أما هذا شيء لازم عليه. فإن أبداها فلا بأس، وإن أخفاها لا بأس، أما التطوع فالأفضل هو الإخفاء. والصحيح ما سيأتي إن شاء الله أن كلتا الصدقتين الأفضل فيهما الإخفاء، ولا سيما إذا لم يكن يطلبها ولي الأمر كما هو الحال الآن. قال الشيخ محمد بن آدم الأثيوبي في ذخيرة العقبة في شرح المجتبى 22-67: قد تبين بما ذكر من الأقوال أن دعوى الإجماع على الإعلان في صدقة الفرض أفضل غير صحيحة. قد تبين بما ذكر من الأقوال، تقدم ذكر جملة من الأقوال، ونقل ابن جرير رحمه الله الإجماع وغيره كذلك على أن صدقة الفرض الأفضل فيها ما ذكر الإعلان، وهذا بالإجماع، هذه الدعوة فيها نظر، على أن الإعلان في صدقة الفرض أفضل غير صحيحة، غير صحيحة لما علمت من الخلاف فيه أيضا، والحاصل أن القول الراجح في المسألة أزال كلام الشيخ حفظه الله، قول من أطلق الأفضلية، على الفرض والنفل عملا بإطلاق النصوص السابقة ومنها الآية: إن تبدوا الصدقات فنعمه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. الصدقات هنا كما ترى للاستغراق للجنس، جميع الصدقات الفرض والنفل، إن تبدوها فنعمه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. هذا نص عام يشمل الصدقتين، وأن الإخفاء أفضل. على الفرض والنفل عملا بإطلاق النصوص السابقة، فإنها لم تخصص تطوعا عن الفرض، فالأفضل فيهما الإخفاء، إلا إذا كان هناك حاجة إلى الإعلان، إلى الإعلان بالزكاة، كأن يولي السلطان السعاة لجمع الزكوات، ونحو ذلك، كما كان في زمنه صلى الله عليه وسلم. ونحو حطوف على حاجة ونحو ذلك كما كان في زمنه صلى الله عليه وسلم وزمن الخلفاء الراشدين وزمن الخلفاء الراشدين فإنه يتعين الإعلان بها وكذلك إذا كان الشخص يتهم بعدم أدائها أو نحو ذلك فيكون الإعلان أفضل والله أعلم بالصواب وإليه المرجع المآب كثيرا ما يختم المسألة بمثل هذا الكلام الجميل انتهى. وهكذا أيضا من الحاجات والمصالح التي تحصل في الإبداء الابتداء، فإن كانت هناك مصلحة في الإبداء وهي الابتداء فهذا جيد في صدقة الفرض وفي صدقة النفل، أنه يبدي الصدقة في هذه الحالة ليقتدى به، والأصل هو الإخفاء في الصدقتين الفرض والنفل، إخفاؤهما كما نص الله في الآية المتقدمة: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. هذا عام، نص عام ونص مطلق، لكن استثنى الحاجات. قوله فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، فأخفاها حتى لا تعلموا، ويجوز رجهان حتى لا تعلموا شماله ما تنفق يمينه، يجوز فيه الرفع والنصب، أي تعلم حتى لا تعلموا، يجوز فيه الرفع والنصب من باب مرض زيد حتى لا يرجونه، هاي أريد به الحال هذا الفعل ولم يرد به المستقبل، والفعل إذا أريد به الحال يجوز فيه الرفع، ولا سيما الحال التقديرية، وأما الحال الحقيقية فيجب الرفع. من باب مرض زيد حتى لا يرجونه، أو من باب سرت حتى تغيب أو تغيب الشمس، ما في هنا إلا النصب فقط في الثاني، فيه النصب فقط، أو من باب سرت حتى تغيب الشمس، معنى يجوز هذا وهذا، مرض زيد حتى لا يرجونه الرفع، ويجوز فيه النصب من باب سرت حتى تغيب الشمس. فهذا الحديث الذي هو بالنسبة للمسألة النحوية فيه يجوز في تعلم الرفع باعتبار أنه أريد به الحال، ويجوز النصب فيه باعتبار أنه أريد به الاستقبال، فأخفاها حتى لا تعلم، أو نعم من باب هذا، من باب الاستقبال، لأن الحال تقديرية وليست حقيقية فيجوز هذا وهذا، أو من باب سرته حتى تغيب الشمس على تقدير كونه حالا أو مستقبلا، لأن حتى إذا وقع المضارع بعدها فإن كان مستقبلا نصبه، إذا كان وقع بعد المستقبل كسرت حتى أدخل البلد مثال، فإن كان مستقبلا كقولك سرت حتى أدخل البلد، فدخول البلد بعد السير يحصل. وكان قولك قبل الدخول وجب نصبه، كقولك سرت حتى أدخل البلد، وكان قولك قبل الدخول وجب نصبه، أي قبل دخول البلد، وأنت قلت سرت حتى أدخل البلد يجب النصب لأنه مستقبل الدخول، وإن قلته وأنت داخل أو بعد الدخول، وإن قلته وأنت داخل أي حال الدخول قلته وليس قبل، حال الدخول أو قلت بعد الدخول فيرفع، وإن قلته وأنت داخل أو بعد الدخول أو بعد الدخول وقصدت حكاية تلك الحال وجب نصبه وجب رفعه، وقصدت به حكاية تلك الحال وجب رفعه، والحديث من هذا الباب. فأخفاها حتى لا تعلم، حتى لا تعلموا شماله ما تنفق يمينه، من هذا الباب الذي يجوز فيه النصب ويجوز فيه الرفع. وإلى ذلك أشار ابن مالك الخلاصة، وإلى ذلك أشار ابن مالك الخلاصة حيث قال: وتلو حتى حالا أو مؤولا، وتلو حتى حالا أو مؤولا به ارفعن وانصب المستقبل. هذه مسألة نحوية جرنا إليها الحديث. وتلو حتى حالا أو مؤولا به ارفعن وانصب المستقبل، أي ما كان حالا يرفع وما كان مستقبلا ينصب. ويعلم يحتمل الوجهين، ويعلم في الحديث يحتمل الوجهين، فلذا جاز الوجهان، فلذا جاز الوجهان. ومنه قوله تعالى: وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه. ومنه قوله تعالى: وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا.